أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طي أكمام الثوب والصلاة بهذه الصفة؟ السنة لمن دخل في الصلاة أن تكون ثيابه وقميصه على حالها، فلا يطوي أو يكف أكمامه، كذلك لا يكف عمامته ولا غترته ولا يشمر ثيابه. هذا هو السنة، وثبت في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. كذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث قد عقد شعره فجاء وحله، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك كفل الشيطان. رواه مسلم. وعند أبي داود من رواية أبي رافع أنه رأى الحسن بن علي وقد جمع شعره فجاء فحله فغضب فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه عليه الصلاة والسلام قال له ما معناه مثل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث حينما حل شعر عبد الله بن الحارث، ذاك قال في ذاك كفر الشيطان أو قال مغرز الشيطان. بل في حديث ابن عباس قال: مثل الذي يصلي هكذا كلم الذي يصلي وهو مكتوف. في حديث أبي رافع قال: ذاك كفل الشيطان. وهذا في الحقيقة يبين صواب أن قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لمن فصل كمالك رحمه الله فقال: إن كان عقده لأجل الصلاة أو كفه لأجل الصلاة فينهى عنه، وإن كان كفه قبل الدخول في الصلاة مثل أن يكون في عمل يعمل واحتزم مثلا أو كف ثوبه كما هو عادة من يعمل فيكف ثيابه يكف أكمامه حتى يكون أنشط له في عمله فلا ينشغل بها، فقالوا إنه إذا كان قد كفها قبل ذلك ولم يكن كفه لها لأجل الصلاة فلا بأس بذلك، وإن كان كفه لها لأجل الصلاة فإنه ينهى عنه لأنه يوحي بعدم التواضع، وربما يكف ثوبه في الصلاة حتى لا يعلق به شيء من التراب فيوحي بنوع من الترفع الذي ينافي حالة المصلي، بل أيضا مثل هذا في الغالب لا يتمكن في ركوعه لا يتمكن في سجوده يكون ضعيفا غير متمكن لأنه يراعي حالة في ثوبه فلا يحصل هذا المعنى. وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكن هنالك معنى أعظم في النهي عن الكف والكفت للثياب في الصلاة، وهو أن الثياب تسجد كما أن الإنسان بجملة يسجد فكذلك ثيابه، والعلة والله أعلم هذا جاء عن السلف رضي الله عنهم وأنها تسجد. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ابن عمر عند أبي داود قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فلهذا قال ذاك كفل الشيطان يعني الذي يحث عليه الشيطان، وهذا يبين أن تركها عبادة تركها عبادة، وهذه علة أخرى. وكون تلك علة وهو خشية أن يصيب ثوبه شيء من الأذى أو التراب أو القذى أو نحو ذلك أو يعلق به شيء أثناء سجوده أو نحو ذلك لا ينفي أن يكون هناك علة أخرى، بل إن الذي جاء في الأحاديث يبين أن هذه هي العلة، أن هذه هي العلة، وأن الإنسان عليه أن يسجد بجملته وتسجد ثيابه وكما يباشر ببدنه كذلك يباشر بثيابه وهذه علة أخرى، والحكم لا يمتنع أن يعلل بأكثر من علة. ولهذا الصراوي للحديث عمل به هكذا، وابن عباس حل ثوب عبد الله بن الحارث، وأبو رافع حل ثوب أو عمامة الحسن ولم يقل: ها صنعتها في الصلاة، بل واستدل بالحديث ولم يقل إن هذا خاص لمن عقدها لأجل الصلاة. وإن كان ظاهر ترجمة البخاري رحمه الله في كف الثوب قال باب ذكر باب كف الثوب في الصلاة، ترجمة محتملة أنه يريد بخصوص الصلاة محتملة، مع أنه ذكر الكف في الشعر عموما أجراه على عمومه. وهذا هو الأظهر والله أعلم، لكنه عند جمهور العلماء للكراهة، وقال بعضهم لا يجوز، وأن من فعل ذلك فإنه يعيد الصلاة، وهذا مروي عن الحسن والجماعة، وقول الجمهور ما تقدم. نعم.